السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. مع تفسير سورة الأنفال بحول ربنا تعالى ذي الجلال والكمال، وصلنا إلى قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أن يعلموا أنما أخذتم من مال الكفار قهرا بحق قليلا كان أو كثيرا فأن لله خمسة، أي وبقيه لكم أيها الغانمون، لأنه أضاف الغنيمة إليهم وأخرج منها خمسها، فدل على أن الباقي لهم يقسم على ما قسمه رسول الله: للراجل سهم وللفارس سهمان، لفرسه وسهم له. للراجل الذي حارب وجاهد بدون فرس على رجليه سهم، والذي جاهد بفرسه يأخذ الفرس سهمان وله سهم. وأما هذا الخمس فيقسم خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة من غير تعيين المصلحة، وسيأتي معنا تفصيل شيء من ذلك، لأن الله جعله له ولرسوله، والله ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد الله. فإذا لم يعين الله له مصرفا دل على أن مصرفه للمصالح العامة. والخمس الثاني لذي القربى، هم قرابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وأضاف الله للقرابة دليلا على أن العلة فيه مجرد القرابة، فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم ذكرهم وأنثاهم. والخمس الثالث لليتامى، وهم الذين فقدت آباؤهم صغار، جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم سبحانه، حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم وقد فقد من يقوم بمصالحهم. والخمس الرابع للمساكين، أي المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وأناث. والخمس الخامس لابن السبيل، هو الغريب المنقطع به في غير بلده. وبعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف ولا يلزم أن يكون فيه على السواء، بل ذلك تبع للمصلحة وهذا هو الأولى. وجعل الله أداء الخمس على وجه شرطا للإيمان، فقال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وهو يوم بدر يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع الكافرين، والله على كل شيء قدير، لا يغلبه أحد إلا غلبه. وقال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي، ومن ذلك قول الشاعر: وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. وقال آخر: ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه، أن توجه والمحروم محرومه. والمغنم والغنيمة بمعنى، يقال غنم القوم غنما، واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقول تعالى غنمتم من شيء مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيناه، ولكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع، وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة وفيئا. فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة، ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا. والفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف، كخراج الأرض وجزية الجماجم، أي جزية الرؤوس تطلق على يعني أهل الذمة، الجزية المفروضة على رؤوس أهل الذمة يعبر عنها بجزية الجماجم. وخمس الغنائم ونحو هذا، قال ذلك سفيان الثوري وعطاء ابن السائب، وقيل إنهما واحد وفيهما الخمس، قال ذلك قتادة. وقيل الفيء عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر، والمعنى متقارب. وفي الحقيقة هذه الآية العظيمة أطال فيها عدد كبير من أهل العلم، أطال جدا، وخير الأمور أوسطها، ونذكر كلاما وسطا. وجل الكلام كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، أجمل وأحسن رحمة الله تعالى عليه. قال: يبين الله تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة من إحلال المغانم، والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، والفيء ما أخذ منهم غير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف. ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة والغنيمة على الفيء أيضا، ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قال: فنسخت آية الأنفال تلك وجعلت الغنائم أربعة أخماسها للمجاهدين وخمسا منها لهؤلاء المذكورين. وهذا الذي قاله بعيد، لأن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، وتلك نزلت في بني النضير، ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر. هذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب. فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول: تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في المغانم. ومن يجعل أمر المغانم والفيء راجعا إلى رأي الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام، والله تعالى أعلم. فقول جل ذكره: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، توكيدا لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقول تعالى: فأن لله خمسه وللرسول، اختلف المفسرون هنا، فقال بعضهم: لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة. قال أبو جعفر الرازي رحمه الله تعالى عن أبي العالية الرياحي قال: كان رسول الله يؤتى بالغنيمة فيقسمه على خمسة، تكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة، هو سهم الله، ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم، فيكون سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. وقال آخرون: ذكر الله هنا استفتاح، ذكر الله هنا استفتاح كلام للتبرك، وسهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الضحاك عن ابن عباس: كان رسول الله إذا بعث سرية فغنم خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة، ثم قرأ: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال: وقوله فأن لله خمسه مفتاح كلام لله ما في السماوات وما في الأرض، فجعل سهم الله وسهم الرسول واحدا. وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد ابن الحنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحد أن سهم الله ورسوله واحدا. ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بوادي القرى ويعرض فرسا، فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ قال: لله خمسها وأربعة أخماس للجيش. قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك، ليس أنت حق به من أخيك المسلم. وروى ابن جرير رحمة الله عليه عن الحسن قال: أوصى أبو بكر بالخمس من ماله وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه. ثم اختلف قائل هذا القول، فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة، فربع لله وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله، ولم يأخذ النبي من الخمس شيئا، يعني جعل أيضا سهم الله ورسوله للقرابة، لأن الله والرسول أغنيان عنه، ولم يأخذ النبي من الخمس شيئا. وقال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن بريدة قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، قال: الذي لله فلنبيه، والذي للرسول لأزواجه. وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن رباح قال: خمس الله والرسول، خمس الله والرسول واحد، يحمل منه ويصنع فيه ما يشاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحمل منه، يعني يحمل فيه المجاهدين في الجهاد، ويصنع فيما يشاء. قال وهذا أعم، الحافظ الكثير يقول وهذا أعم وأشمل، وأن الرسول يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاء ويرد في أمتي كيف شاء. ويشهد لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وهذا الحديث صحيح بطرقه، عن المقداد بن معد يكرب أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي الله عنهم، فتذاكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة، كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس. فقال عبادة رضي الله عنه وارضاهم: يا رب احشرنا معهم يا كريم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم، فلما سلم قام رسول الله فتناول وبره بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم صلى الله عليه وسلم. فأدوا الخيط والمخيط، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابي في الدنيا والآخرة. وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم، ينجي به الله من الهم والغم. قال الحافظ الكثير رحمه الله عليه: هذا حديث حسن عظيم، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. وثم قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من المغارم شيء يصطفيه لنفسه عبدا أو أمة أو فرسا أو سيفا أو نحو ذلك، كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبي، وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وهذا الحديث صححه الحاكم، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده صحيح. وأيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت صفية من الصفي، رواه أبو داود في سننه، وأيضا الحاكم، وقال الصحيح على شرطهما ووافقه الذهبي. وروى أبو داود أيضا بإسناده والنسائي أيضا عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم، فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله؟ فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته، ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه. وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء. وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمة الله عليه: وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال. إذن أصح الأقوال أن الخمس يتصرف فيه الإمام لمصلحة المسلمين، يصرفه كيف يشاء. وإذا ثبت هذا وعلم، فقد اختلف أيضا في الذي كان يناله عليه الصلاة والسلام الخمس ماذا يصنع من بعده. فقال قائل: يكون لمن يلي الأمر من بعده. روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة جماعة. وجاء فيه حديث مرفوع، الحديث هو الحديث الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير، رواه البيهقي في السنن من طريق الوليد بن جميع عن أبي الطفيل، لما سألت فاطمة أبا بكر عن الخمس فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أطعم الله نبيا طعمه ثم قبضه كانت للذي يلي بعده، فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين، رضي الله عنك يا أبا بكر. وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين. وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين، أي الخمس بعد وفاة الرسول. واختار ذلك ابن جرير، أي يرد على بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال آخرون: بل سهم النبي وسهم ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل، قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق، وقيل أن الخمس جميعه لذوي القربى، ثم ربنا تبارك وتعالى قال في هذه الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم، يصرف إلى بني هاشم، يصرف إلى بني هاشم وبني عبد المطلب، لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام، ودخلوا معهم في الشعب غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحماية له، مسلمهم طاعة لله ولرسوله، وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم الرسول. وأما بنو عبد الشمس وبنو نوفل وإن كانوا أبناء عمين فلم يوافقوهم على ذلك، بل حاربوهم ونابذوهم ومالأوا بطون قريش على حرب الرسول، ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدة اللامية أشد من غيرهم لشدة قربهم، ولهذا يقول في أثناء قصيدته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائل، لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا قيض بنا والغياطل، ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل. وقال جبير بن مطعم ابن عدي، جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل: مشيت أنا وعثمان ابن أبي العاص، أنا وعثمان ابن عفان، مشيت أنا وعثمان ابن عفان ابن أبي يعني أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس إلى رسول الله، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة منك بمنزلة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبني المطلب شيء واحد، عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لمسلم: إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا في إسلام. وهذا قول جمهور العلماء، أن ذوي القربى المراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال ابن جرير رحمة الله عليه عن مجاهد قال: علم الله أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم خمس مكان الصدقة. وفي رواية عنه قال: هم قرابة الرسول الذين لا تحل لهم الصدقة. قال ابن جرير: وقال آخرون: بل قريش كلها. وذكر ابن جرير رحمة الله عليه عن نجدة أنه كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى، فكتب إليه: كنا نقول إنهم، فأبى ذلك علينا قومنا. وهذا رواه مسلم عن ابن عباس. ومن جل زاد: وقالوا قريش كلها ذو قربى. وقال ابن أبي حاتم رحمة الله عليه عن ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغبت لكم عن غسالة الأيدي، لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم. قال الحافظ بن كثير: هذا حديث حسن الإسناد، وإبراهيم بن مهدي هذا، والثقة أبو حاتم، وقال يحيى بن معين: يأتي بمناكير. وفي قول الله تعالى: واليتامى، أي يتامى المسلمين، واختلف العلماء أن يختص بالأيتام الفقراء أو يعم الأغنياء والفقراء على قولين. والمساكين هم المحاوج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم. وابن السبيل هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة وليس له ما ينفقه في سفر ذلك. وسيأتي بإذن الله تعالى تعرضنا لهذا في سورة التوبة. وقول جل ذكر: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، أيضا يدل على ذلك حديث وفد عبد القيس في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: وأمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله، ثم قال لهم: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعدوا الخمس من المغنم. فجعل أداء الخمس من جملة الغنيمة. وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب الإيمان من صحيحه، فقال: باب أداء الخمس من الإيمان، ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه. وقال مقاتل بن حيان: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، أي في القسمة، وقول يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. ينبه الله تعالى على نعمته وإحسانه إلى خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر، ويسمى الفرقان لأن الله تعالى أعلى في كلمة الإيمان على كلمة الباطل، وأظهر دينه ونصره ونصر نبيه وحزبه. قال علي بن أبي طلحة والعوف عن ابن عباس: يوم الفرقان هو يوم بدر، فرق الله فيه بين الحق والباطل. وكذا قال مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وغير واحد أنه يوم بدر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه: في يوم الفرقان قالوا يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل، وهو يوم بدر، وهو أول مشهد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة، فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة، صحيح أنها سبع عشرة، مضت من رمضان، وأصحاب رسول الله يومئذ 310 رجلا، والمشركون ما بين 1900، فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على 70، وأسر منهم مثل ذلك. قال ابن جرير رحمة الله عليه: قال الحسن بن علي: كانت غزوة بدر ليلة الفرقان، كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من رمضان، وهذا هو الصحيح، اسناده جيد قوي. وأيضا رواه ابن مردوي عن علي قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان. قال الحافظ كثير: وهذا الصحيح عند أهل المغازي والسير. وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه: كان يوم بدر يوم الاثنين، ولم يتابع على هذا، وقول الجمهور مقدم عليه أنه كان يوم جمعة. نعم. بسم الله. وهنا أيها الأحبة الكرام، بعض المسائل في استحقاق القاتل السلب، من أدلة التي تدل على ذلك أن القاتل في المعركة يستحق سلب القتيل، ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي، ففي ذكر قصة مقتل أبا جهل، فجاء عمرو بن الجموح ومعاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل واحد منهم قال: أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وكان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء هم الذين قتل أبا جهل. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله يوم حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقي، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. ثم إن الناس رجع، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا لو عليه بينة فلو سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال رسول الله: من قتل قتيلا لو عليه بينة فلو سلبه. فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة فقمت فقال رسول الله: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصص عليه القصة، فقال رجل: صدق يا رسول الله، سلبه عندي فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق: لا الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فأعطاه، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وأيضا في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع لما ذكر قال: غزونا مع رسول الله هوازن، فبين نحن نتضحى مع رسول الله، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل، ثم تقدم على القوم وجعل ينظر وفينا ضعفه ورقة في الظهر، وبعضنا مشاء إذ خرج اشتد فأتى جمله فأطلق قيدة ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قال: ابن الأكوع. قال له سلبه أجمع، فهذا سلمة قتله رضي الله تعالى عنه، فأعطاه رسول الله سلبه. وأيضا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك يبين لعباده نعمه: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي إذ أنتم بعدوة الوادي القريبة من المدينة وهم بعدوته أي جانبه البعيدة من المدينة، فقد جمعكم واد واحد، والركب الذي خرجتم لطلبه وهو عير أبي سفيان أراد الله غيره أسفل منكم مما يلي ساحل البحر، ولو توعدتم أنتم وإياهم على هذا الوصف وبهذه الحال لاختلفتم في الميعاد، أي لابد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك كما يعرض لكم أو لهم، ولكن الله جمعكم على هذه الحال ليقضي الله أمرا كان مفعولا مقدرا في الأزل لابد من وقوع ليهلك من هلك عن بينة ليكن حجة وبينة المعاند فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه، فلا يبقى له عذر عند الله ويحيى من حي عن بينة، أن يزداد المؤمن بصيرة ويقينا بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينة، وإن الله لسميع عليم سميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة. فربنا تعالى يخبر عن يوم الفرقان جل ذكره، قال محمد بن إسحاق وعن قال حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه في هذه الآية قال: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموه ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله من غير ملأ منكم عن غير ملأ منكم ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. وفي الصحيحين من قصة كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وقال ابن جرير رحمة الله عليه ساق بسند عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في الركب من الشام وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله وأصحابه فالتقى ببدر لا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقت السقاة ونهد الناس بعضهم لبعض. وقال محمد بن إسحاق في السير رحمة الله عليه: ومضى رسول الله على وجه ذلك حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس ابن عمرو وعدي ابن أبي الزغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان جاء فانطلق حتى إذا ورد ماء بدر حتى إذا ورد بدرا فأناخ بعيرهما إلى تل من البطحاء فاستقيا في شن لهما من الماء فسمع جاريتين تختصمان تقول إحداهما لصاحبتها اقضيني حقي وتقول الأخرى إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأقضيك حقك فخلص بينهما مجدي بن عمرو وقال صدقت فسمع ذلك بسبس وعدي فجلس على بعيريهما حتى أتي رسول الله فأخبره الخبر وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حذر فتقدم أمام عيري وقال لمجدي بن عمرو هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ قال لا وإلا أني قد رأيت ركبين أناخ إلى هذا التل فاستقيا في شن لهما ثم انطلقا فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيرهما فأخذ من أبعارهما ففته في ذا فيه النوى فقال هذه والله على إف يثرب ثم رجع سريعا فضرب وجه عيره فانطلق بها فساحل أي قبل الساحل حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال إن الله قد أنجى عيركم وأموالكم فارجعوا ورجالكم فارجعوا. فقال أبو جهل لعنة الله عليه: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا، وكانت بدر سوقا من أسواق العرب، فنقيم بها ثلاثا، فنطعم بها الطعام، وننحر بها الجزور ونسقي بها الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبسيرنا، فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. فقال الأخنس بن الشريق: يا معشر بني زهرة، إن الله نجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا. فأطاعوه فرجعت بني زهرة فلم يشهدوها ولا بنو عدي، وهذا من رحمة الله وفضله عليهم. وقال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن رمان عن عروة بن الزبير قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى من بدر علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتحسسون له الخبر، فأصابوا سقاطا لقريش غلاما لبني سعيد بن أبي العاص، وفي نسخة غلاما لأبي سعيد بن العاص، وغلاما لبني الحجاج، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا يصلي، فجعل أصحاب رسول الله يسألونهما: لمن أنتما؟ فيقولان: نحن سقال قريش، فبعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكون لأبي سفيان، فضربوهما، فلما ذلقوهما قال: نحن لأبي سفيان، فتركوهما. وركع رسول الله وسجد سجدتين ثم سلم وقال: إذا صدقاكما ضربتموهما، وإذا كذباكما تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش. أخبران عن قريش، قال: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى والكثيب العقنفل. فقالهم رسول الله: كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما تسعة ويوما عشر، يوما تسعا ويوما عشرا، يوما تسعا ويوما عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابو المختار بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيمة بن علي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبي ونبيه ومنبه ابن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. قال محمد بن إسحاق رحمة الله عليه: وحدثنا عبد الله ابن أبي بكر بن حزم أن سعد بن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه، وننيخ إليك ركائبك، ونلقى عدونا فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب، وإن تكن أخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا، فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم، لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ويواددونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله خيرا ودعا له بخير، فبني له عريش، فكان فيه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وما معهما غيرهما. وقال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحت، فلما أقبلت ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العقنفل، وهو الكثيب الذي جاء منه إلى الوادي، قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم أحنيهم الغداة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال الإمام محمد بن إسحاق رحمة الله عليه: أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك. وهذا تفسير جيد من هذا الإمام رحمة الله عليه. قال حفظ كثير: وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم، ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة، ولا يبقى لأحد الحجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك عن بينة، أي يهلك من هلك يستمر في الكفر من استمر على بصيرة في من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه، ويحيى من حي، أي يؤمن من آمن عن بينة، أي حجة وبصيرة، والإيمان هو حياة القلوب. قال تعالى: أو من كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك: في هلك من هلك، أي قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك. سبحانك ربي ما أعظمك، إن وإن الله لسميع الدعاء لسميع عليم. سميع لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم، عليم بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. نسأل الله ينصر أمتنا وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.